Ne oldu demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, man. كيف للكم بقول لك الله بكلمه له جيب النبي. الله الله الله الله الله الله. الله أكبر. الله. إذا بس عليك يا محمد. الله تجلى عليك فلا تبقى ويجبون بالأذقان يبكون ويجبون الله. الشيخ النمراوي اللي عايز الله يكرمك يا عم الشيخ سيد. سلام الله عليك يا طنطاوي. الله يا سيد. الله الله الله الله يا اخي. الله يا اخي. الله يا اخي. ربنا يطولنا في عمرك. سبحان من امدك ولهذا اعدك. الله يا سيد. يا سلام. قل ادعوا اقتباس زميلي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الحمد لله قصدك الاخلاص. مسجد جميل واقتباس عظيم كمان يا ابي وقل الحمد لله. الصلاة والسلام درجة الأستاذية بامتياز مع مرتبة شرف أولى. في هذا الختام بالذات. الله الله نطمع في قوله تعالى وقل الحمد لله. محمد الله يسلمك. وأذن لربها